الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وأتباعه إلى يوم الدين. أما بعد أيها الإخوة، فمع الأسبوع الثالث من الدورة العلمية الصيفية الذي يبدأ في 15 من شهر ربيع الأول عام 1421، وينتهي إن شاء الله تعالى في 19 من هذا الشهر. وكما وعدتم سيكون الدرس الأول إن شاء الله تعالى لصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور حمد بن إبراهيم بن عبد العزيز الشتوي، عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وهو في الرسالة السديدة المفيدة. واللقاء الثاني سيكون إكمالا لما بدأتموه في أقصر المختصرات لمعالي الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن البسام، وسيبدأ كالعادة في تمام الساعة 6:15. الدرس الثالث سيلقيه صاحب الفضيلة الشيخ بدر بن صالح الجويان، ويبدأ في تمام الساعة 7:20 في متن الأجرومية. والدرس الرابع إن شاء الله تعالى آيات المختارات من كتاب الله تعالى، يفسرها ويستخرج بعض فوائدها صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد الله ابن الإمام المفسر محمد المختار الشنقيطي، وسيكون المرجع الأول الذي يكون منه التفسير من كتاب والده الإمام محمد المختار رحمه الله تعالى. ويبدأ الدرس في تمام الساعة 8:30 إلى الساعة 9:20. وفي هذا اللقاء نرحب بصاحب الفضيلة الدكتور حمد، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يشكر مسعاه ومجيئه إلى مدينة جدة، وأن يوفقنا وإياه لما فيه رضاه. ونشكر لكم أيها الإخوة مجيئكم إلى هذه الدورة وتجشمكم الاستمرار وحرصكم على عدم الانقطاع طلبا للعلم الذي به يتعلم الإنسان كيف يعبد ربه عز وجل كما أراد الله عز وجل وتقدست أسماؤه وتعالى الصفات. والآن مع فضيلة الشيخ حمد في الدرس الأول في رسالة السديدة المفيدة، نسأل الله عز وجل لنا وله التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. حركوا الأعمدة هذه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله، والحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده. صلوات ربي وتسليماته وبركاته عليه وعلى آله وصحبه وحزبه وجنده والسائرين على دربه إلى يوم أن نلقى الله تعالى. أما بعد، فإنني أحمد الله جل وعلا على ما يسر وسهل من هذا اللقاء المبارك في أسبوعه الأول وفي أسبوعه الثاني، وها نحن نستقبل ابتداء الأسبوع الثالث لهذه الدورة العلمية بمدينة جدة بجامع الملك سعود رحمه الله بحي الشرفية. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا وتوبة نصوحا، وأن يجعلنا وإياكم من أهل الخير، وأن يجعل عواقب أمورنا إلى خير، وأن يوفقنا وإياكم ويهدينا جميعا صراطه المستقيم، إنه تعالى جواد بر رؤوف رحيم. ثم إني أشكر الإخوة القائمين على هذا النشاط بإقامة هذه الدورة في المكتب التعاوني بالحمراء ووسط جدة، وبالأخص أذكر منهم أخي صاحب الفضيلة الشيخ أحمد بن عبد العزيز الحمدان ومن معه من الإخوان فيما يبذلون من الجهود المباركة المتميزة، لا حرمهم الله أجر ما يبذلون وجعل ذلك في ميزان حسناتهم ووفقهم وثبتهم وزادهم من فضله، إنه تعالى على كل شيء قدير. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم حسن العمل وحسن القول وحسن القصد، وأن يجعلنا وإياكم مباركين في أقوالنا وأفعالنا وعزائمنا ومراداتنا ومقاصدنا. ثم إن هذا الدرس الأول هو في رسالة عظيمة متميزة، أحسب أنها لم تدرس قط في دورة علمية في هذا البلد منذ أزمان بعيدة. كان أصل اقتراحها على يد شيخنا العلامة الشيخ صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان حفظه الله، حيث اقترح أن تكون مقررا في هذه الدورة، فرأى الإخوان تلبية هذا الاقتراح وجعلوا هذه الرسالة السديدة المفيدة هي محل البحث في مادة العقيدة في هذه السنة، وهو اقتراح موفق، وهي رسالة طيبة، موضوعها موضوع مركز، ومؤلفها هو إمام من أئمة الدعوة المجددين كما سيأتي التعريف به إن شاء الله تعالى. سنتكلم في هذا المجلس إن شاء الله على بعض المسائل، منها أولا سنلمح لمحة سريعة عن الشيخ عبد الرحمن بن حسن ابن الإمام المجدد رحمه الله، ثم سنتكلم بعد ذلك عن موضوع الكتاب، موضوع هذه الرسالة السديدة المفيدة، ثم سنتطرق ثالثا لتقرير عام عن الموضوعات التي تطرقت لها هذه الرسالة، ثم سنستعرض ما مضى في دروسكم السابقة في الجزء الأول والجزء الثاني من هذه الرسالة، ثم ندخل في القسم الثالث الذي يخصنا إن شاء الله تعالى. أولا، مؤلف هذه الرسالة هو حفيد الإمام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، اسمه عبد الرحمن ابن حسن ابن الإمام شيخ الإسلام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى جميعا. مات والده وهو صغير، حيث ولد عام 1193 من الهجرة. لما مات والده كان جده حي، كم بقي لجده وهو حي؟ كم بقي لجده وهو حي؟ كم؟ 13 سنة وهو في كفالة جده، لأن الشيخ مات عام 1206 من الهجرة، فصارت 7 × 6 = 13. كفله جده ورعاه وفقهه وعلمه، ثم مات عنه وعمره كما ذكر الأخ الكريم وعمره 13 عاما. في هذه البيئة العلمية الممتلئة بمجالس العلم ومقامات الإصلاح والأمر والنهي عاش هذا الإمام عبد الرحمن بن حسن، أخذ عن جده وعن عمه عبد الله ابن الإمام محمد وعن الشيخ حمد بن ناصر بن معمر من تلاميذ الشيخ محمد عبد الوهاب وعن عبد الرحمن الجبرتي المصري من تلاميذ الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وعن حسين بن غنام المؤرخ المشهور صاحب تاريخ نجد اللي هو تلميذ أيضا من تلاميذ الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وأخذ أيضا كما سيأتي بيانه أخذ عن الشيخ الباجوري شيخ الأزهر، لأنه عاش في مصر فترة من الدهر، عاش في مصر زمنا أخذ فيه عن شيخ الأزهر، وسيأتي بيان ذلك إن شاء الله تعالى. والشيخ الأزهر مات عام 1200 اللي هو الباجوري عام 1277 هجرية. عاصر الإمام الشيخ العلامة المجدد عبد الرحمن بن حسن، عاصر رحمه الله 6 من حكام الدولة السعودية، حكام الدولة السعودية الذين عاصرهم 6، 3 من حكام الدولة الأولى و3 من حكام الدولة الثانية، لأن الدولة السعودية قسمها المؤرخون إلى 3، الأولى وهي التي بدأت بالاتفاق بين محمد بن سعود وبين الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله جميعا، والثانية هي التي بدأت على يدي سعود أو التي بدأت على يدي عبد الفيصل بن تركي أو تركي بن عبد الله فاتح الرياض، تركي بن عبد الله أبو فيصل، والدولة الثالثة التي هي التي ابتدأت بعد انقطاع أيضا وهي دولة الملك عبد العزيز وأبنائه التي لا تزال إلى اليوم على التوحيد والسنة، نسأل الله جل وعلا أن يثبتها على ذلك وأن يزيدها من فضله وأن يقينا وإياهم شر الأشرار وكيد الفجار. عاش مع الإمام عبد العزيز بن محمد بن سعود، ومع سعود بن عبد العزيز، ومع عبد الله بن سعود، وعبد الله بن سعود هذا كان من المحبين لعبد الرحمن بن حسن ومعجبين به، حتى أنه لما رأى بعض التشويش في مكة أرسله قاضيا وعينه يناقش ويناظر العلماء في بلاد مكة، كما سيأتي بيان شيء من هذا في محل البحث إن شاء الله تعالى. ثم لما غزت جيوش إبراهيم باشا المصري بأمر الدولة التركية، لما غزت جيوش إبراهيم باشا الدرعية، كان الشيخ عبد الرحمن بن حسن هناك، فحصل تصالح بين الدولة السعودية هناك في الدرعية وبين بوساطة بعض المصلحين وبين جيوش إبراهيم باشا، فكان من بنود الصلح أن يخرج جميع أسرة آل الشيخ تخرج من بلاد نجد إلى بلاد مصر، فخرجوا، خرج عبد الرحمن بن حسن رحمه الله وخرج معه لدى عبد اللطيف، عبد اللطيف بن حسن، عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن، خرج معه وهو صغير عمره تقريبا 9 سنوات، خرجوا وعاشوا في مصر، كان هذا عام 1233 هجري، 1233 هجري، معه زوجته وابنه عبد اللطيف، وفي سنة 1241، يعني كم سنة صار له؟ كم؟ 8 سنين. كل هذه 8 عاشها وين؟ عاش في مصر، عاش في مصر في عام 41، وجد أن الفرصة مواتية فهرب، هرب من ماذا؟ من مصر إلى بلاد نجد عائدا إليها، لأن بلاد نجد في وقتها أرسل له رسالة الأمير تركي بن عبد الله، أرسل له رسالة لما فتح الرياض ودخلها، أرسل له رسالة أنك ترجع إلينا، فرجع هاربا ودخل الرياض وبقي فيها، وبقي له فيها عز عظيم وجلاله ومكانه ومنزله، حتى صار هو مرجع جميع العلماء والقضاة والمفتين في البلاد. عاصر خلالها 3 من الحكام اللي هم تركي بن عبد الله وفيصل بن تركي وعبد الله بن فيصل، عبد الله أبو عبد الرحمن أبو عبد العزيز. في حكم عبد الله الفيصل مات الإمام المترجم له اللي هو عبد الرحمن بن حسن عام 1200 وكم؟ تاريخ عام 1200 وكم مات الشيخ عبد الرحمن بن حسن؟ 85، 1285، وعمره كم؟ وعمره كم يوم يموت؟ لا ما هو 100، نعم 92 سنة، نعم، وعمره 92 سنة، وكان ما شاء الله مع أنه توفي وعمره كان متمتع بصحة جيدة وحواس جيدة وإدراك جيد ومتابعة لجميع أعماله وأموره في البلد من التدريس والتعليم والفتوى والقضاء رحمه الله. ودفن في مقبرة مشهورة في الرياض تسمى مقبرة العود. هذا، وقد كان يطلق على الشيخ عبد الرحمن بن حسن، يطلق عليه الإمام المجدد الثاني، لأن الإمام المجدد الأول من هو؟ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. ولما درست بعض معالم الدين وحصل ما حصل من الغزوات المصرية، لأن الجيوش المصرية ضربت نجد عدة مرات، تعرفون الضربة التي كان فيها قتل الشيخ سليمان بن عبد الله، تعرفون سليمان بن عبد الله شارح تيسير العز الحميد شرح كتاب التوحيد، مات ولم يتمه، أو مات ولم يتمه لأنه قتل رحمه الله، أظنه وقف عند باب منكر القدر إن لم أكن واهما، وجاءوا به وأدخلوه في المقبرة وجعلوا النساء الراقصات يرقصن أمامه ويغنين ويضربن الدفوف نكاية به وتعذيبا، وكان هذا يعتبر من أعظم المنكرات عند العلماء والمشايخ في ذلك الوقت. آذوه إذا حتى قتلوه رحمه الله، قتله جماعة ليس واحد، قتله جماعة تشفيا منه رحمه الله. كان شابا في الثلاثينات من عمره، كان عالما من العلماء الكبار، حتى أنه كان يقول له سليمان بن عبد الله، يقول: إن معرفتي برجال الحديث أعظم معرفتي برجال الدرعية. الدرعية قرية، وهذا بلا شك يوحي به أو يدل عليه ويؤكده كتابه العظيم تيسير العزيز الحميد. تتلمذ للشيخ عبد الرحمن بن حسن أمم، صارت الرياض محط الرحال من جميع الأقطار، كل الناس يرحلون إلى الرياض يطلبون العلم، وطلب العلم اليوم خف عند المشايخ وأهل العلم، خف طلب العلم بسبب الجامعات والمدارس والمعاهد، صارت تعطي الناس شيء من المبادئ. أما من أول لا، الواحد إذا لم يذهب إلى العالم ويرحل إليه في منطقة من المناطق فإنه لا يحصل من العلم شيء، ولهذا الناس صار عندهم نوع اكتفاء بسبب المدارس والمعاهد والجامعات. أما في السابق والأشرطة والكتب، أما في السابق طالب العلم لا يجد الكتاب ولا يجد الشريط ولا يجد المدرسة ولا يجد المعهد ولا يجد الجامعة ولا يجد شيء إلا أن يذهب ويرحل ويجلس عند أحد من أهل العلم يقرأ عليه حتى يتعلم. تتلمذ على الشيخ عبد الرحمن بن حسن مجموعة، منهم ولده عبد اللطيف وهو عالم من العلماء، ومنهم ابن عمه حسن بن حسين، ومنهم حمد الشيخ العلامة المحقق الشهير المؤلف حمد بن علي بن عتيق رحمه الله، ومنهم أيضا العلامة المؤلف المشهور أيضا سليمان بن سحمان. كان للشيخ رحمه الله 5 أبناء: محمد وإسماعيل، هذا ليس لهم عقب، محمد وإسماعيل ليس لهم عقب، وعبد اللطيف وإسحاق وعبد الله لهم عقب معروف. وعبد اللطيف هو الذي من نسله سماحة المفتي الآن، ومن نسله سماحة المفتي سابقا الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله، ومجموعة كبيرة من أهل العلم وأهل الفضل. أشهر الكتب التي ألفها الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله فتح المجيد وقرة عيون، وقرة عيون الموحدين، وهذه الرسالة المسمات الرسالة السديدة المفيدة. وله رسائل كثيرة تدل على عمق في لغته وتركيبه وبلاغته وقدرته العلمية، مبثوثة في الدرر السنية، ومبثوثة أيضا في مجموعة الرسائل والمسائل، وهذه الكتب موجودة ومطبوعة، تعرفونها في السوق. نعم، هذه إشارة سريعة عن الشيخ عبد الرحمن بن حسن، وإن كان مقامه ومنزلته والكلام عنه رحمه الله طويل. وشيخنا الشيخ عبد الله البسام قد كتب له ترجمة طيبة في أول المجلد الأول من كتاب علماء نجد خلال 3 قرون، كتاب معروف عندكم ولا لا، للشيخ البسام. ثانيا موضوع الكتاب، وهذا يهمنا كثيرا، موضوع الكتاب من خلال العنوان الذي وجد مدونا على هذه الرسالة التي تسمى الرسالة السديدة المفيدة. هذه الرسالة السديدة المفيدة عنوانها التوحيد وطروء الشرك على المسلمين وجهود العلماء له. تفهمون أن في الموضوع أن موضوع الرسالة في كم قطعة في العنوان؟ 3. الأولى البحث في مسألة التوحيد، والثاني البحث في مسألة طروء الشرك على الأمة وعلى المسلمين، والثالث جهاد العلماء، جهاد العلماء للشرك. هذا العنوان يعالج شبهة من الشبهات التي أثارها أعداء الدعوة السلفية، فقد أثار الحاقدون من علماء الخلفية شبهات شتى ضد دعوة الإمام المجدد شيخ الإسلام رحمه الله. منها ما في مانع تسجلون معنا بعضها لو بشكل يسير، وأنا أشير إلى من قال بهذه الشبهات، أشير إليهم إجمالا، أسماء الذين أثاروا هذه الشبهات لئلا نطيل عليكم، فلا نجعل لكل شبهة من قال بها. الشبهة الأولى ادعاء النبوة، الشبهة الأولى ادعاء النبوة، من الشبهات التي أثارها أعداء الدعوة أنهم قالوا أن الشيخ محمد الدوهاب يدعي أنه نبي، وأن قومه يفعلون معه مثل ما يفعل الأنبياء مع مثل ما يفعل الناس مع الأقوام مع أنبيائهم. أخ أقبح من صرح بهذا عالم اسمه محمد بن عبد الرحمن بن عفالق حنبلي من أهل الأحساء، واحد اسمه عبد الرحمن بن عمر الأحسائي أظنه من علماء المالكية، وأحمد زيني دحلان وعلوي الحداد وأحمد القبان، أحمد بن علي القبان، وعمر بن أو حسن بن عمر الشطي، نعم كلهم نكرات ولله الحمد، كلهم نكرات في التاريخ، لا يعرفون، لا يعرف منهم إلا أسماءهم. أعرف معرفة يعرفها خواص طلاب العلم ممن قذفوا الدعوة واتهموا الإمام المجدد رحمه الله، واحد اسمه بن فيروز، بيجي ذكره إن شاء الله، اسمه بن فيروز من فقهاء الحنابلة، كان من أعتى أعداء الدعوة، كان فقيها مثل ابن عفالق، كان في الأحساء وهرب من الدعوة إلى الزبير وعاش هناك، وما اشتهر بشيء كبير سوى أنه اشتهر بتعليقاته على الروض المربع. يمكن لو رأيتم طبعة الشيخ بابطين في الروض المربع تشوفون في آخر التعليق بين قوسين فيروز، فيروز فيروز اسم رجال ما هو اسم امرأة، فيروز اللي هو ابن فيروز هذا. نعم. الشبهة الثانية تنقص مقام النبي صلى الله عليه وسلم وسوء الأدب مع حضرته، وسوء الأدب مع حضرته عليه الصلاة والسلام، وهو الذين قالوا هذا مجموعة ممن سبق. الثالث أنه مشبه مجسم في حق، وهو الذين قالوا هذا مجموعة ممن سبق. الثالث أنه مشبه مجسم في حق الله، هذه صرح بها جميع خصوم الشيخ، كل خصوم الشيخ صرحوا بهذا، قالوا إنه مجسم ومشبه في حق الله جل وعلا. أشهر واحد منهم واحد اسمه أظن عبد الله وأحمد الزيدي من علماء الزيدية في اليمن، وأكثر من تكلم على الشيخ في هذا الجانب، ودحلان من مكة، ويوسف الدجوي وجميل صدقي الزهاوي، ومجموعة من مصر أيضا ومن البحرين ومن المغرب، ومحمد جواد مغنية هذا المشهور أيضا الكاتب. الشبهة الرابعة إنكار كرامات الأولياء، إنكار كرامات الأولياء وتنقص أقدارهم، لأنه يمنع القباب ويمنع القبور ويمنع تشييد الأضرحة، معناه أنه إيش؟ أن الأولياء والصالحين لا قدر لهم عنده، أنه يستهتر بهم. الخامس أنهم يكفرون المسلمين ويستبيحون دماءهم، وهذه أيضا صرح بها مجموعة كبيرة منهم، من ابن عفالق وابن سحيم والقباني ودحلان والزهاوي، واحد قال له عثمان بن منصور من أهل السدير، كان مطوع في السدير يكتب. نعم. السادس أنهم خوارج خرجوا عن جماعة المسلمين، السابع تحريم التوسل مطلقا، تحريم التوسل مطلقا والمنع من دعاء الأموات والاستغاثة بهم، والمنع من دعاء الأموات والاستغاثة بهم. والثامن تكذيب الشفاعة النبوية. طبعا هذه ما قال بها كلهم، قال بها اثنين أو ثلاثة أو أربعة، قالوا بأن من أشدهم واحد اسمه المغربي، اسمه التميمي المغربي أبو الفداء، أبو الفداء التميمي المغربي، أبو الفداء إسماعيل التميمي من أهل المغرب، وأشد من صرح بهذه لاستثارة العامة والطغام والجحال ضد الشيخ ودعوته. التاسع بدعية تقسيم التوحيد إلى ثلاثة أقسام، أنه ابتدع تقسيم التوحيد إلى ثلاثة أقسام، وسيأتينا الكلام عن هذه إن شاء الله تعالى في موضعه. هذه الشبهة اللي هي شبهة تقسيم تجرأ عليها كل الناس، كل أعداء الشيخ تجرأوا على أن يكذبوا على الشيخ فيها، ولا زال الكذب مستمر فيها إلى اليوم، إلى هذا السقيء، إلى هذا السخيف الشاب المسمى حسن السقاف الشامي الذي يكتب كتابات ضد الدعوة السلفية. كان أشهر بعد أيضا من تكلم على مسألة تقسيم التوحيد بدعيته واحد اسمه بن جرجيس، مكتوب كتاب، فيه كتاب كامل للرد عليه. نعم، سيأتي الإشارة إليه إن شاء الله. العاشر والأخير شبهة المنع من طروء الشرك على الأمة، شبهة المنع من طروء الشرك على الأمة، أنه ما يمكن يطرأ الشرك على الأمة بعد بعثة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. صرح بهذه بن عفالق والقباني وعثمان بن منصور وبن جرجيس. لعلكم إذا عرفتوا أن هذه العاشرة والأخيرة جعلناها الأخيرة لأنها هي موضوع بحثنا، هي موضوع الرسالة، هي الموضوع الذي ألف الشيخ حقيقة الكلام عليه. قال ابن عثالق، اسمعوا شو يقول ابن عثالق في بعض كتبه ورسائله، قال ابن عثالق: ثبت بالأدلة والبراهين القاطعة عصمة الأمة، ثبت بالأدلة والبراهين القاطعة عصمة الأمة، ومن نفى العصمة عنهم إلى الكفر أقرب، ومن نفى العصمة عنهم إلى الكفر أقرب. انتهى. قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن في رسالة له، قال يتكلم عن مسألة طروء الشرك والرد على من قال فيها، رسالة شخصية كتبها، قال رحمه الله: وممن أورد هذه الشبهة عليه، يعني على الشيخ محمد عبد الوهاب، وممن أورد هذه الشبهة عليه عبد الله المويس راعي حرمة، راعي يطلقونها العامة هناك يقصدون بها صاحب، راعي صاحب حرمة، قرية صغيرة بجوار مدينة المجمعة من قرى سدير، تبعد عن الرياض 190 كيلو تقريبا أو 180 كيلو شمالا. عبد الله المويس راعي حرمة، وابن إسماعيل في الوشم، الوشم اللي هو عاصمة الشقراء، يبعد عن الرياض تقريبا 120 أو 130 كيلو جهة الشرق الغربي، جهة الشمال الغربي، الشرق الغربي هذه مع الصباح. والثالث من هو؟ يقول الشيخ عبد الرحمن بن حسن، يقول سليمان بن عبد الوهاب عم الإمام المجدد. طبعا تعرفون إن أعتى من وقف في وجه الشيخ أول ما دعا عمه سليمان، عانده وقف في وجهه وعارض دعوته، وطبعا رجع في آخر الأمر، في آخر الأمر رجع، وزعموا أن الأمة، يقول الشيخ عبد الرحمن، زعموا يعني هؤلاء كلهم زعموا أن الأمة لا يقع فيها الشرك مطلقا. هذا في مجموعة الرسائل والمسائل، في مجموعة الرسائل والمسائل جزء الثاني صفحة 53. لعظم هذه الشبهة وكونها أصلا كبيرا في وجه دعوة الإمام المجدد، فقد تصدى رحمه الله لدفعها ومعالجتها في كتابه الأم، كتاب التوحيد. طبعا كتاب التوحيد أخذناه هنا في هذا المسجد، أخذناه في 3 أسابيع أو 4 أسابيع مع مجموعة من المشايخ هنا، كان لي أيضا فيه قطعة أو نصيب. من أبوابه باب، اكتبوا عنوان الباب، من أبواب كتاب التوحيد التي عالجت موضوع رسالة الرسالة السديدة المفيدة، باب اسمه باب ما جاء، باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأصنام، يعبد الأوثان. باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان. طبعا كتابنا هذا أيضا هو موضوعه تحت هذا الباب، وسبب تأليفه هو الرد على هذه الشبهة بالأصالة، لكنه في حقيقة الأمر يرد على ثلاث شبهات وليست شبهة واحدة. الشبهة الأولى والشيء اللي أخذناها الآن وهي طرق الشرك. طيب شوفوا الشبهات عندكم العشر، في شبهتين بقي، طرق الشرك، تقسيم التوحيد، شبهة تقسيم، بدعية تقسيم التوحيد، القول بأن تقسيم التوحيد بدعة. الصوت واضح عندكم؟ ها؟ الصوت واضح الإخوان؟ بدعية تقسيم التوحيد. والثالثة ها؟ لا، عصمة هذه الأمة تبع طرق الشرك. نعم ها؟ سم دعاء، دعاء الأموات والاستغاثة بهم. نعم، لأنه تكلم عنها وعن تدرج الشيطان بالناس، كيف استجرهم الشيطان خطوة خطوة حتى وقعوا في عبادة الأموات وأصحاب القبور. طبعا في كتاب مستقل تكلم عن الشبهات التي أثيرت ضد دعوة الشيخ، كتاب اسمه المناوئين لدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب، اسمه المناوئين، الهمزة على كرسي ثم ياء، المناوئين لدعوة الشيخ، كتبه الدكتور عبد العزيز بن محمد العلي، دكتور في جامعة الإمام محمد بن سعود بالرياض. تقرير عام ما ورد في هذه الرسالة. أولا، الآيات الواردة في الرسالة 25 آية، اكتبوها إحصائية، 25 آية وردت في هذا، في هذه الرسالة، منها آية آل عمران رقم 64 ستأتينا إن شاء الله اليوم وبكرة، آية آل عمران 64 تكررت مرتين، تكررت كم؟ مرتين، يعني لو حسبناها صارت 26، لكن في حقيقتها أنها واحدة. الأحاديث الواردة في الرسالة 3 أنواع، أحاديث مخرجة، وأحاديث محكوم عليها، وأحاديث لا مخرجة ولا محكوم عليها. وش الأحاديث المخرجة؟ كم الأحاديث المخرجة؟ كم قلنا مخرجة ومحكوم عليها غير مخرجة، و ما لم يحكم عليه ولم يخرج. المخرج هو الشيء واحد، حديث واحد في سنن أبي داود، قال فيه الشيخ وفي سنن أبي داود في أول جزئنا ولا لا، في أول الجزء الثالث ولا كذا. وأحاديث محكوم عليها كم؟ أحاديث محكوم عليها كم؟ واحد ما خرجه الشيخ وهو في سنن أبي داود، قال الشيخ فيه إيش؟ وش قال الشيخ؟ وفي الصحيح، وفي الصحيح، سيأتينا في موضع إن شاء الله. النوع الثالث التي لا خرجت ولا حكم عليها، كم عددها؟ كم عددها؟ ها؟ لا، الأحاديث اللي ما خرجت ولا حكم عليها كم؟ لا، هذا انت علقت على واحد أجاب خرصا. ها؟ كم؟ سم؟ ما فيه؟ ها؟ الباقي؟ هذا جواب ذكاء، رأى أن هذا آخر قسم قال الباقي، وهو ستة أحاديث. ستة أحاديث، أولها قولوا لا إله إلا الله، لا إله، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، والثاني يا عم قل لا إله إلا الله، والثاني يا عم قل لا إله إلا الله، لا خرجها ولا حكم عليها، والثالث حديث الغربة، والرابع سنة الفجر والمغرب، القراءة في سنة الفجر والمغرب، والخامس القراءة في ركعتي الطواف، والسادس القراءة في ركعتي الفجر فقط بالآيتين قولوا آمنا. ثالثا العلماء الذين نقل عنهم الشيخ عبد الرحمن بن حسن، اللي نقل عنهم الشيخ عبد الرحمن بن حسن من العلماء خمسة. كم؟ خمسة. منهم في أحد مر عليكم ولا لا في الدروس السابقة؟ في أحد منكم قرأ الرسالة قبل أن يأتي؟ أي وشهم؟ ها؟ أي اللي نقل عنهم قال قال فلان أبو المظفر ابن الوزير، الوزير العالم العادل رحمه الله الحنبلي صاحب كتاب الإفصاح، هذا واحد. اثنين ابن القيم رحمه الله. ثلاثة سم القرطبي رحمه الله صاحب التفسير أبو عبد الله، نعم البقاعي، البقاعي بكسر الباء، نعم شيخ الإسلام رحمه الله. ها من بقي بعد؟ رابعا تموا خمسة ولا لا؟ تموا خمسة. رابعا الكتب التي نقل عنها رحمه الله، ما هي الكتب التي نقل عنها حسب ما رأيتم في الرسالة؟ الإفصاح، جميل، نعم إغاثة اللهفان، طيب أحسنت، بدائع الفوائد، جميل، ثلاثة الصواعق المرسلة، أربعة الداء والدواء، هو سمى الداء والدواء في الرسالة؟ إغاثة اللهفان، نعم مش بعد؟ بقي كتابين. ها؟ لا راجع الرسالة، قلنا الصواعق المرسلة، تفسير القرطبي، جيد، نعم باقي واحد. ها؟ ها؟ ما أسمع الإبانة؟ أنت تقول من حفظك؟ نعم إيش؟ قالوا البدائع، نعم. ها؟ صار منكي؟ ما نقل منه. نعم بدائع، إذا ما تسمعون بدائع قيلت خمس مرات، صارت خمس كتب، باقي كتاب واحد سم، ذكرتم صاحبه قبل قليل في المنقول عنهم وما ذكرتوا كتابه. لا ما نقل عنه، ما أنتم جايبينه، أنا عارف ما حد جايبه منكم. لا الإفصاح قضينا منه. ها؟ ما كتب الكتاب، ما ذكر وش الكتاب، نعم ما نقل منه منهاج السنة، ذكره. ها؟ إيش؟ لا ما نقل منه، ذكره، نعم. لا صار منكي ما نقل منه، هو كتاب نظم الدرر للبقاعي، نقل منه وما ذكر اسم الكتاب، ذكر اسم المؤلف فقط، وسيأتينا إن شاء الله العزو إليه في موضعه. كم صارت من كتاب؟ ها كم صارت من كتاب؟ 7 وصلت 6 6 انزل يا أخوي وعدها مرة أخرى. خامسا الكتب التي نص الشيخ عليها رحمه الله ولم ينقل عنها. وش الكتب اللي نص عليها ذكرها وما نقل منها؟ منهاج السنة، الصارم المنكي، ارفع صوتك، اقتضاء الصراط المستقيم، الاستغاثة، جيد، الجهمية والمعطلة، وش ذي؟ سيارة، نعم، هو الاستغاثة في الرد على البكري، نعم، ما في ما ذكرها أبدا، ما جاءت في الكتاب. قالوا الصواعق المرسلة قالوها، بقي كتابين في الحديث في علم الحديث، سنن أبي داود، وبقي كتابين أيضا أمهات الحديث، صحيح البخاري وصحيح مسلم. كم صار عددها؟ نعم. سادسا موضوعات الرسالة من أولها إلى آخرها، موضوعاتها 6، اكتبوها عندكم، موضوعات الرسالة 6. الأول فضل كلمة التوحيد ومعناها، فضل كلمة التوحيد ومعناها. الثاني جهل الناس بها، هذا يقولون انتهى وقت الدرس، احنا ما بعد بدينا، جهل الناس بها. 3 طروء الشرك على الأمة. 4 قيام الإمام المجدد. 5 أقسام التوحيد. 6 التحذير من الشرك. من اللي أرسل لي ورقة؟ سام، أنتم حاطيني الأول علشان تسكون علي. طيب لا بأس، نقف عند هذا، وإن كان الإخوان ما أدخلوني إلا متأخر، ما دخلت إلا متأخر، ما ظننت أن الوقت سينتهي بهذه السرعة، وكانت الأعوام الماضية عندي درسين، فأقول أستلف من هذا لهذا ثم نستلف من هذا لهذا ويهديهم الله، لكن هالمرة يبدو أن فيها من سيأتي غيري، فبناء عليه نترك القراءة إن شاء الله في الجلسة القادمة غدا، سنبدأ من أول الرسالة وسنمر على كل نقل ونعزوه إلى موضعه، وأي حديث ونخرجه ونتكلم عنه إن شاء الله حتى نصل إلى القسم الثالث، فإذا وصلنا القسم الثالث وضعنا رحالنا فيه إن شاء الله. والآن سأسأل سؤالين فقط. السؤال الأول، من يعدد لي 3 من خصوم الدعوة الذين أثاروا حولها الشبهات ويأخذ جائزة تهادى وتحابوا؟ 3 من خصوم الدعوة وأعدائها الذين أثاروا حولها الشبهات. تفضل، قف قف تفاؤلا أن تأخذ الجائزة. ابن عفالق وابن جرجيس والقباني. تفضل تعال. ما شاء الله، السلام عليكم ورحمة الله. من يذكر لنا ما هو الموضوع الذي تدور حوله الرسالة أو الذي تعالجه؟ قلنا لكم أنها تعالج 3 شبهات من الشبهات السابقة، الأصل فيها 1 و2 تبع، من يذكر لنا ما هي؟ من يجيب؟ نبي أحد بعيد كذا عشان نحركها أمام الجمهور. أنت خد جائزة العام الماضي عندي، ها؟ قف قف. نعم، نعم، هذا هو رأس ما أراد تأليف الرسالة لأجله. والثاني عصمة الأمة. وهو إيش عصمة الأمة؟ عصمة على فكرة هذا اسم مصدي، ها؟ الأول طروء الشرك على الأمة، هو الذي أراد معالجته، وبالعرض أيضا عالج شبهتين. الشبهة الأولى في التقسيم، تقسيم إيه؟ صحيح. نعم، وشبهة تقسيم التوحيد. تفضل تعال تعال. من شرب ماء النيل استطاع أن يجيب. السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله، يا أهلا وسهلا، الله يحييك. نقف عند هذا، في الغد إن شاء الله نبدأ القراءة. في أحد عنده استفسار أو سؤال عما مضى؟ شيء عابر؟ إشكال؟ يعني نقف عند هذا؟ الله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين. هذا يسأل سؤال، يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن نقول وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ثم هو جزاه الله خيرا يقول، يعني ما فاضت به عاطفته الإسلامية من إعلان المحبة لنا، ونحن كذلك نسأل الله سبحانه وتعالى يجعلنا وإياه من المتحابين بجلاله، أحبه الله الذي أحبنا فيه. ثم يطلب المراد لإيضاح المراد بالسلفية. طبعا إيضاح المراد بالسلفية هذا يحتاج إلى حديث طويل، صلى الله وسلم وبارك على عبده.